الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقفنا عند قول المؤلف: فأولياؤه أولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيفعلون ما أمر به وينتهون عما زجر ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه، فيؤيدهم بملائكته وروح منه، ويقذف الله في قلوبهم من أنواره، وله الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقون المتقين التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. هنا الشيخ رحمه الله عليه يبين الفرق بينها من أولياء الله عز وجل وأولياء الرحمن، فيقول أن أولياء الله عز وجل هم المتقون المقتدون، هناك دلالات الذين هم أهل التقوى، والتقوى كما عرف علماؤنا فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، فهم المتقون وهم الذين هم المقتدون أيضا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر من هذا الكلام بأن أولياء الله عز وجل هم على الحقيقة، يعني ليسوا يدعون الولاية كما يفعل غيرهم، بل هم أولياء في الحقيقة متقون ومقتدون. وهذه دلالة فارقة بين ولي الله وولي الشيطان، فولي الشيطان تجده مخالف للشرع، عاصي لله عز وجل، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ولي الرحمن فهو الذي موافق لشرع الله عز وجل، مطيع لله عز وجل ولرسوله. وعلامة ذلك أيضا أن الله عز وجل يؤيدهم بروح منه، يؤيدهم بإيمان بنور في القلوب. قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذه ثمرة من عند الله عز وجل، أن يكتب في قلوب أولياء الإيمان ويؤيدهم بروح منه. قال: ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياء المتقين، أي أنه أيضا من علامات رضا الله عنهم بأنه يؤيدهم ببعض الكرامات، وإن كان كما قلنا من قبل وسيؤكد عليه الشيخ لاحقا بأن هذه ليست شرطا للولاية أن يؤيد بكرامة، لكن هذه أحيانا أو إذا أراد الله عز وجل كما سيأتي يؤيد بكرامة يؤيد، وإلا فأولياء الله بدون حتى كراماتهم أولياء الله عز وجل، لكن الله عز وجل يؤيدهم بقوة في الإيمان، يؤيدهم بنور في قلوبهم وهذا النور فرقان يجعلهم يميزون بين الحق وبين الباطل، فينظرون بنور الله عز وجل ويميزون بهذا النور أيضا. فلذلك قد تكون لهم الكرامات العلمية كما سيأتي، بمعنى ليس يجب أن تكون كرامات يعني مشاهدة حسية، قدرة وتأثير مثلا، لا، بهذا الإيمان وهذا القلب وهذا النور يجعل الله عز وجل كرامة يميزون بها بين الأشياء، ويجعل لهم رجحان في العقل وفي القرارات بغير حتى الكرامات اللي هي الأمر الخارق للعادة. قال وخيار أولياء الله كراماتهم، وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم كذلك. وهنا يوضح لنا الشيخ أن الكرامات لماذا يعطيها الله عز وجل أو يجريها لبعض أوليائه، إما لحجة في الدين أو لحاجة بين المسلمين. يعني إيش حجة في الدين؟ يعني إقامة الحجة على المخالف ويبرهن صاحب الكرامة على صدقه، أو لحاجة الناس لهذه الكرامة. وهذا نفس ما حدث مع معجزات الأنبياء، وهذا سيأتي تفصيلا يعني لاحقا سيتكلم فيه الشيخ ليبين لماذا بعض الأخيار لم يأتيهم كرامات ومن دونهم جاءتهم الكرامات. بل قد تجد الكرامات أو مش الكرامات، نقول هذا نعم على بعض الذين عندهم نقص في الإيمان، بل قد تجد يعني عنده بعض البدع وتحدث ذلك له عندما مثلا يناظر أحد الكفار أو الملحدين أو غير ذلك، فيؤيده الله بشيء من ذلك حتى ينصره على هذا الباطل، ومع أنه هو ليس على كامل الإيمان أو ليس يعني على غير سنة كاملة، ولكن لحجة في الدين كما سيأتي، أو لحاجة الناس يحتاج أن يؤيد الناس بأمر ما، فالله عز وجل يجري هذه الكرامة عليه لأن الناس يحتاجون إلى ذلك. فقال وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم كذلك. هو هنا كأنه يبين لنا بأن كما أن المعجزة للنبي كانت ذلك، فتكون الكرامة للأولياء لأيضا إما حجة في الدين أو لحاجة الناس إلى ذلك. طبعا هذه كرامات الأخيار، أما ما يحدث من أمور خارقة على يد الكفار أو مثلا أصحاب البدع أو غير ذلك، إن لم تكن كما طبعا الكفار أو هم الذين أولياء الشيطان، فهذه ليست كرامة، هذه قد تكون خوارق شيطانية كما قال الشيخ من قبل، يطير في الهواء، يمشي على الماء، يدخل في النار، كلها أعمال شيطانية. يعني الشياطين تساعده في ذلك، هي اللي تحمله على الهواء، هي اللي تخليه يمشي على الماء، تدخله النار، أو قد يدخل السيف في صدره ولا يدخل، هم يمنعون الدخول لاختراق في جسده. إن كانت هذه الخوارق عند مؤمن تقي فهي كرامة من الله عز وجل يعين بها، وأما إن كانت على غير ذلك فهي من الشياطين. وطبعا كرامات الأولياء ثابتة في القرآن، الله عز وجل ذكر لنا بعض هذه الكرامات في القرآن، كمريم عليها السلام كانت لها كرامة بأن الله عز وجل يؤتيها الفواكه الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف، كما قال الله عز وجل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كرامة لمريم عليه السلام، كما أيضا كرامات التي حدثت أصحاب الكهف كما بين الله عز وجل. ثم قال الشيخ: وكرامات أولياء الله أولياء الله وكرامات أولياء الله أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول مثل انشقاق القمر وتسبيح العصا في كفه وإتيان الشجر إليه وحنين الجذع إليه وإخبار ليلة المعراج بصفة بيت المقدس وإخباره بما كان وما يكون وإتيانه بالكتاب العزيز وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة، كما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام، وهو لم ينقص في حديث أم سلمة المشهور، وأروى العسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء ولم تنقص، وملأ أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص وهو نحو 30,000، ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه، كما كانوا في غزوة الحديبية نحو 1,400 أو 500، ورده لعين أبي قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه. ولما أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف فوقع فانكسرت رجله فمسحها فبرئت، وأطعم من شواء 130 رجلا كل منهم حز له قطعة وجعل منها قطعتين، فأكلوا منها جميعهم، ثم فضل فضلة. ودين عبد الله أبي جابر لليهودي وهو 30 وسقا. قال جابر: فأمر صاحب الدين الدين أن يأخذ التمر جميعه بالذي كان له، فلم يقبل، فمشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لجابر: حز له، ولا جد له، جد له فوفاه 30 وسقا وفضل 17 وسقا. ومثل هذا كثير، قد جمعت نحو 1,000 معجزة. وهذا الشيخ يبين المعجزات التي حدثت، يعني وما أكثرها في على يد النبي صلى الله عليه وسلم، بداية من انشقاق القمر. وكان له قصة بأن لما اقترح عليه المشركون أن يشق القمر، فالله عز وجل شق القمر فجعله فلقتين، فلقة عند أبي قبيس وفلقة على قيقعان، على الجبل هنا وجبل هنا، فصار الناس ينظرون إليه. فبعد أن نظر إليه نظر قالوا: سحرنا محمد، هذا سحر ليس بحقيقة، ليست معجزة. والله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. فكذبوا أهل مكة في ذلك، حتى جاء الناس من البراري من الصحراء وأخبروا أنهم رأوا أن القمر انشق في هذه الليلة، وأيضا سبح العصا في كف الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوا الناس تسبيحه. ولما ذهب لقضاء الحاجة ولم يجد شجر يستتر به، بل وجد شجيرات متفرقة فدعاها فجاءت جميعا فاستتر بها النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعت واستتر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت معجزة رآها جابر عليه السلام الذي رضي الله عنه الذي كان معه يحمل الماء. وأيضا حنين الجذع إليه لما كان يخطب على الجذع أول الأمر، ثم جعل له منبر فحن الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى. وأيضا الإسراء والمعراج، وهذه كانت من أعظم المعجزات، لأن كانوا يسافرون إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بأنه ذهب إلى بيت المسجد الأقصى ثم عرج به فكان المشركون وجدوا هذه فرصة ليكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كيف يحدث ذلك؟ وفي القصة المشهورة التي جاءوا لأبو بكر إلى أبي بكر ليقولوا له ذلك، أن صاحبك يزعم كذا وكذا، فقال هو صادق أو أصدقه، فعجبوا لتصديق أبي بكر، قالوا أفلا أصدقه فيما ينزل عليه من السماء، أصدقه فلا أصدقه في غير في أقل من ذلك. فأرادوا أن يظهروا كذبا النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه أن يصف لهم، طلبوا أن يصف لهم البيت المقدس، ولم يذهب إليه قط النبي صلى الله عليه وسلم كان، فرفع له بيت المقدس أمامه، فأخذ يوصف النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ يوسف النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس. وكذلك من معجزاته أنه إخباره بما كان وما يكون، هذه بعض الأمور الغيبية التي أطلعها الله عز وجل له، إن الله لا يطلع الغيب إلا على من ارتضى من رسله، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، فقد يطلع الله عز وجل الأنبياء على شيء من الغيب، وهذا يعني يبلغوه إلى الناس أو يقيم عليه الحجة، وإلا فالنبي لا يعلم المستقبل، كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، ولكن قد يعلمه الله عز وجل أو يطلعه على بعض الغيبيات لحاجة الناس أو قامت الحجة عليه. وأعظم من ذلك كما قال القرآن، أعظم المعجزات كتاب الذي نزل به أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم المعجز، قال سبحانه وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذه الآيات نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا وكنت في ربي ونزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بمثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، كل هذه إعجاز من يبين الله عز وجل أن هذا القرآن معجز ولا أحد يأتي مثله. هذه أيضا من المعجزات، قال والشراب مرات كثيرة، وهذه من المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الشيء القليل من الطعام والشراب، وحدثت في أكثر من موضع، فكان إذا وضع يده في الطعام بورك في هذا الطعام، فكان يطعم به أناس كثيرة جماعات كثيرة يأتون يطعمون ثم ينصرفون، وكان إذا وضع يده صلى الله عليه وسلم في الماء يفور الماء القليل بين أصابعه فيكفي فيشرب الناس جميعا أيضا. وقصة غزوة الخندق، عندما كان في غزوة الخندق وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم إعياء أنه رآه، رأت أم سليم وهي أم أنس ابن مالك رضي الله عنهما، رأت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم جوعا وضعفا، فذهبت وصنعت له طعاما ولكن كان قليلا، فقالت لأنس يعني ائت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنس ذلك، فأرسل يدعو أهل الخندق كلهم على الذي أكثر من ألف يعني صحابي، فوضع يده في الطعام فأكلوا جميعا وشبعوا وبقى منه بقية أيضا. والمزاد هي القربة الكبيرة أيضا، وضع شرب منها الناس جميعا الماء حتى كفاهم وزاد عنهم. وفي غزوة تبوك اجتمعوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الكل الذي معه طعاما يجتمع يأتوا به، وكان معه عدد كبير في تبوك يعني قالوا فوق 30,000 تقريبا، فخافوا على نفسهم من الجوع فأمرهم أن يجمعوا ما معهم، فجمعوا ووضعوا كله على مكان واحد أو بساط واحد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وبرك عليه فجعلوا يأكلون جميعا من الطعام ويأخذون معه إلى منازلهم وبقي أيضا. وكانت سنة بأن الناس في سفرهم كان معهم طعام أن يجمعوا هذا الطعام في مكان واحد ويأكلوا منه فيكفيهم جميعا ويزيد. وأيضا لما حدث أبي قتادة رضي الله عنه لما وقعت عينيه على خده فأخذان يسلم وأرجعها مكانها وكانت أحسن عينيه. وأيضا ممكن استدل الحديث علي بن أبي طالب لما أرمد في غزوة خيبر وأتاه وأتي به صلى الله عليه وسلم فتفل في عينيه فقال فرجعت برئت أحسن ما كانت. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستطيع أن يمشي يسحب لا يرى من كثرة الرمد فيه. وأطعم من شواء 130 رجلا أيضا كانت قصة يعني كان اللحم قليل ويزيد منه. وما حدث أيضا لمحمد بن مسلمة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه لقتل كعب بن الأشرف اليهودي فسقط ويخرج فكسرت الرجل فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم فبرئت كما لم يصيبها شيء. وأيضا أخيرا ما حدث في دين عبد الله بن حرام كان عليه دين فبعد أن مات جاء يطلبه من جابر رضي الله عنه وأرضاه كان 30 وسقا من التمر. وكان عنده بستان صغير فكأن ثمرة النخل أقل فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من اليهود يعني يأخذ النخل الموجود وينتهي على ذلك الدين كأنه يضع ويتعجل يعني فأبى أن يأخذ الدين كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل البستان ومشي في الحائط هذا البستان ويقول عبد الله هذا قبل موته هذا الدين هذا في عبد الله ليس بالجابر نعم. فيقول له جد له يعني اقطع خد ووزن له أو كيل له. فهو كان له 30 وسقا وكان الثمر يبدو أنه لن يكمل. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال له جد له فكان كل ما يوفى له الدين كامل وتبقى كمان 17 وسقا مع أن الثمر كان لا يبلغ الدين أصلا لكن هذه من كرامات معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سينتقل الشيخ الآن ليبين كرامات الصحابة وهذا كله طبعا يبين أن الكرامات تأتي للأخيار بعد الأنبياء الأخيار من الصحابة والتابعين. فذكر أن أيضا خلعوا كرامات الصحابة والتابعين بعده مسائل الصالحين كثيرة جدا مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي الملائكة نزلت لقراءته. وكان أسيد بن حضار كان يقوم من الليل ويقرأ القرآن وكان الله عز وجل وهبه صوت حسن ندي فقام يقرأ فنزل عليه نزلت عليه الملائكة تستمع للقراءة لأنه هو رأى سرج كأن يعني ظل من السماء كان فيها سرج حتى أن الفرس لما رأت ذلك نفرت قالوا حتى كانت ستطأ ابنا له كان نائم أو كان جانبي. فلما ذهب يا سلام وأصبح ذهب حكى له فقال هذه الملائكة نزلت تستمع لقراءتك حتى قال لنا يا سلام أنك لو استمريت لاستمرت الملائكة حتى يراها الناس. كانت كرامة لأسيد ابن حضير. قال وكانت الملكة تسلم على عمران بن حسين صحابي الجليل وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها الله أكبر. وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف الصوت فلما افترق الضوء معهما رواه البخاري وغيره. وقصة الصديق في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها يعني زاد من أسفلها أكثر فشبع وصارت أكثر مما هي قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا. سبحان الله، كرامات لهؤلاء. قال: وخبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين بمكة، شرفه الله تعالى، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة. خبيب بن عدي أسره المشركون وذهبوا به المكة ودفعوا لأهل مكة، لأن أهل مكة هو خبيب كان قد يعني قد قتل أباهم فحبسوه وسجنوه، ولم يكن عندهم طعام، فكان يؤتى له بالعنب وهو في السجن، ومكة ليس فيها عنب أصلا في هذا الوقت، ومكة ليست يعني تزرع العنب. وهذه كانت كرامة له أيضا. وعامر بن فهيرة قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع، وقال عروة: فيرون الملائكة رفعته. هذه طبعا عامر بن فهيرة كان مولى لأبي بكر رضي الله عنه، وكان في بعض الأوقات مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في طريق الهجرة. وهذه قصة القراء، لما جاء عامر بن الطفيل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معه جماعة من القراء، وغدروا بهم فقتلوهم 70 من أهل الصفة، وكان معهم عامر بن فهيرة. فبعد أن قتلوه رأى عامر بن الطفيل جثة عامر بن فهيرة ترتفع إلى السماء، ترفعها الملائكة، حتى أنهم لم يعثروا على جثة له. هذه كرامة له. وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء، فكانت تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعته، فإذا دلو معلق فشربت منه حتى رويت، وما عطشت بقية عمرها. وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشي معه الأسد حتى أوصله مقصده. سبحان الله. وسفينة كان خرج في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم في سفينة، وركب في سفينة أيضا فانكسرت في البحر، فتعلق فيها بأحد الألواح وحتى وصل إلى جزيرة، فهو في الجزيرة خرج عليه أسد، وكان يبدو أنه كان أسد جائع أصلا، فقال له سفينة: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطأطأ أو قالوا فأطرق الأسد برأسه ومشي بجانبه أو أمامه يدل على الطريق، حتى خرج من هذا المكان بعد ذلك. هم حبسوه في الأول ثم قتل بعد ذلك. عامر حبسوه وبعد كان حتى يقتلونه، حبسوه أولا وبعدين قتلوه، فكان يأتيه العنب قبل قتله. سبحان الله. قصة سفينة هذه أنا أعلم حدثت لأحد يعني حقيقة مثل قصة سفينة هذه، يعني صلى الله عليه وتقبله عنده من زمان سنوات طويلة. أيضا كان في مكان وخرج أسد فقال له مثل ما قال لسفينة، بس هو لم يقل له أنا رسول رسول الله، قالوا نحن جند الله أتينا هنا ندافع عن دين الله. فسبحان الله التف الأسد يعني دار وانصرف كأنه لم يراه. وكانت هذه القصة واقع عند القوم الذين كان فيهم هذا الرجل، إنها كانت كرامة له. سبحان الله. وخالد بن الوليد حاضر حاصر حصنا يكفيك ما قلت، لازم تستفسري أكثر يعني. وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا فقال لا نسلم حتى تشرب السم، فشربه فلم يضره. وهذه قصة لخالد الوليد أيضا معروفة بأنه شرب السم. قالوا لا، لما حاصر حصنا من حصون المشركين فقالوا لا لنسلم حتى تحتس السم أو تشرب، كانوا يتحدون، فشربه وهم ينظرون إليه ولم يصيبه شيء رضي الله عنه. وهذه طبعا تبين أن قد يتخلف السبب عن المسبب أو عن التأثير لو قلنا يعني، لأنه التأثير من عند الله عز وجل. فشرب السم مستيقنا بأنه لن يصيبه شيء، فكان هذه كرامة من الله عز وجل له. وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، ما دعا قط إلا استجيب له، هو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق. وطبعا هذا أقول على الغالب مستجاب الدعوة يعني على الغالب أنه كان، وطبعا معلوم من هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة. وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشا أمر عليهم رجلا يسمى سارية، فبينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فقدم رسول الله رسول الجيش فسأل فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا، فإذا بصائح يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. هذه كرامة كانت لعمر، كرامة علمية تسموها. لما نأتي بقسم الكرامات هناك كرامات علمية وكرامات بالقدرة أو التأثير. هذه كرامة علمية يعني علمه الله عز وجل بحال سارية مع الجيش وهو في المدينة، فأشار إليهم أن يكونوا للجبل، فأسمع الله عز وجل الذي كرامة لعمر أن سارية هذا النداء. حتى في رواية قال سمعت صوت عمر يقول يا سارية الجبل، فتحصنوا بالجبل. فهذه كرامة من القسم العلمي يعني، يعلمه الله عز وجل بحال غيره فيخبرهم ماذا يفعلون. ولما عذبت الزنيرة على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام وذهل بصرها، قال المشركون أصاب بصرها اللات والعزة، قالت كلا والله، فرد الله عليها بصرها. الزنيرة الرومية كانت مولى لأبي بكر الصديق، وكانت من الذين عذبوا في مكة. فلما عذبت في مكة اشتراها أبو بكر الصديق، فبعدما اشتراها عميت يعني أصابها العمى من تأثير تقريبا التعذيب. فلما أسلمت عميت، فقال المشركون أعمتها اللات والعزة، لأنها كفرت باللات والعزة فأصابها العمى، فقالت كلا والله، فرد الله عز وجل عليها بصرها. قال ودعا سعيد بن زيد على أروى بنت الحكم فأعمي بصرها لما كذبت عليه، فقال لهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت. والعلاء بن الحضرمي كان عام رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، وكان يقول في دعائه يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، فيستجاب له. ودعا الله بأن يسقوا ويتوضأوا لما عدموا الماء والإسقاء، لما بعدهم فأجيب. ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم، فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم، ودعا الله أن لا يروا جسده إذا مات فلم يجدوه في اللحد. هذا يعني كرامات لسعيد أكثر من لعلاء أكثر من كرامة في ذلك. كان أرسل النبي صلى الله عليه على البحرين، والبحرين وقتها هي مش الحالية فقط، كانت من أول منطقة شرقية في السعودية الآن إلى البحرين الحالية، كانت هذه البحرين دخل فيها الإحساء والتمام وهذه المنطقة. إنه السير تقول إنه ذهب للإحساء تحديدا يعني، فكانت من كرامته إنه لما فقدوا الماء وأشرفوا على أنهم يهلكوا دعا الله فسقاهم الله عز وجل واستسقى لهم، يعني استسقى الله لهم فسقاهم الله عز وجل. أيضا أرادوا أن يمروا على البحر فمشى الخيل على البحر ولن تمتل السروج، كرامة. فلما مات أيضا رفعت جثته، دعا الله أن لا تبقى جثة لأحد يعني، فدعا الله فأجاب الله دعوته. وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار، فإنه مشى هو من معه من العسكر على دجلة وهي ترمى بالخشب من مدها، ثم التفت إلى أصحابه فقال تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله عز وجل فيه؟ قال بعضهم فقدت مخلاتا، فقالت بعني، فتبعه فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها. وطلبه الأسود العنسي لما ادعى النبوة فقال له أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أسمع. قال أتشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه قائما يصلي فيها وقد صارت عليه بردا وسلاما. وقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله. ووضعت له جارية السم في طعامه فلم يضره، وخببت امرأته عليه امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت وجاءت وتابت فدعا لها فرد الله عليها بصرها. دي كلها كرامات لهذا الرجل. وكان عمرو بن عبد قيس يأخذ عطاءه 2000 درهم في كمه، وما يلقاه سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عدد، ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها. سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر. ومر بقافلة قامت حبسهم الأسد فجاء حتى مث بثيابه الأسد، ثم وضع رجله على عنقه وقال إنما أنت كلب من كلاب الرحمن، وإني أستحي أن أخاف شيئا غيره. ومرت القافلة ودعا الله تعالى أن يهون عليه الطهور في الشتاء، فكان يؤتى بالماء له بخار، ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه. كرامات عظيمة هذه هذا العبد، تابعي من التابعين عامر بن عبد قيس، عامر بن عبد الله أو بن عبد قيس، ثقة من عباد التابعين. وتغيب الحسن البصري عن الحجاج، هذه بقى سبحان الله هذه كرامة للحسن، فدخلوا عليه 6 مرات فدعا الله عز وجل فلم يروه. وقال أنه كان جالس في صحن البيت وهم يدخلون في البيت كله يدورون في البيت وهو جالس في الصحن ينظر إليهم يراهم وهم لا يرونهم. كرامة عظيمة هذه، فلم يروه ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا. وصل ابن أشيم مات فرسه وهو في الغزو فقال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا، فدعا الله عز وجل فأحيا له فرسه. فلما وصل إلى بيته قال يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية، فأخذ سرجه فمات الفرس. وجاء مرة بالأهواز فدعا الله عز وجل واستطعمه فوقعت خلفه دوخلة رطب، دوخلة لا دو دوخلة دوخل مشددة اللام الدوخلة دوخلة فوقعت خلفه دوخلة رطب. هي شيء من الخوص بيوضع فيها التمر والرطب يعني كأنها قصعة كده مثلا أو مشان أو قفص صغير أو شيء. نعم. في ثوب حرير فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانا. وجاء الأسد وهو يصلي في غيضة بالليل فلما سلم قال له أطلب الرزق من غير هذا الموضع، فولى الأسد وله زئير. يعني أمر الأسد ده متكرر. وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، وكان المسجد قد خلى فلم يبق غيره. سعيد بن المسيب وقعت الحرة هذه اللي غزا فيها جيش يزيد بن معاوية أهل المدينة، بعض أهل المدينة خرجوا عليه على يزيد فأرسل جيش وخرجوا عليه، لما خرجوا عليه أرسل جيش لهم فغزاهم. هذه الوقت القصة اللي قلنا فيها ابن عمر لما جلس وجمع أهل بيته وقال لقد عقدنا البيعة لهذا الرجل ولكل غدر اللواء إلى أخذ ما معلومة. هذه كانت الحرة هذه فيها أراضي. وكان سعيد بن المسيب قد اعتزل المسجد حتى لم يبق فيه غيره، لذلك يقول لم يكن فيه في غيره المسجد فيه لم يبق في المسجد غيره. وقال المسجد لم يكن يؤذن في المسجد في هذا الوقت، لأن لم يكن أحد في المسجد غير سعيد وكان يسمع الأذان. ورجل من النفح كان له حمار فمات في الطريق، فقال له أصحابه هلما نتوزع متاعك على رحالنا، فقال أمهلوني هنيا. ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا له حماره فحمل عليه متاعه. سبحان الله. ولما مات أويس القرني وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل، ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب. وكان عمرو بن عقبة ابن عقبة طبعا وأيس القرني سيد التابعين، لما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعاه الذي بحث عنه عمر لحديث عليه وسلم أنه مستجاب الدعوة، وكان شديد البر بأمه. ولما مات وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلي يوما في شدة الحر فأظلته غمامة، وكان السبع يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم، يعني كان يشترط على أصحابه أنه خادم كما يقال خادم القوم سيدهم. وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير دخل بيته فسبحت معه آنيته، وكان هو صاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف الصوت. ولما مات الأحنف بن قيس وقعت قلنسوة رجل في قبره فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر. سبحان الله. وكان إبراهيم التيمي يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا، وخرج يمتار لأهله طعاما فلم يقدر عليه، فمر بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله ففتحها فإذا هي حنطة حمراء، فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حبا متراكبا. هذا أيضا إبراهيم التيمي كان من العباد من الزهاد العباد وله كرامات، يعني يصبر على الطعام شهرين، هذه قوة ما يعطيها الله لأي أحد. فلما وجد هذه الحنطة مباركة كانت إذا زرع منها تخرج كل القصبة حب حنطة، وكان عتبة الغلام سأل ربه عتبة بن أبان الغلام أيضا زاهد خاشع، سأل ربه ثلاثة خصال صوتا حسنا ودمعا غزيرا وطعاما من غير تكلف، فكان إذا قرأ بكى وأبكى ودموعه جارية دهره، وكان يأوي إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتي وكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء، الفالج له الشلل شلة يعني، فسأل الله أن يطلق أعضاءه يعني وقت الوضوء أعضاءه تكون سليمة، الله أكبر، فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاءه ثم تعود بعده. قال وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع. شوف الشيخ بعدما يقول كل هذا ويقول هذا باب واسع قد بسط الكلام في غير هذا الموضع، يعني حتى اللي ذكروا هذا كله يراه، وهذا من ساعة العلم بسطه في مكان في موضع آخر. وأما ما نعرفه عن أعيان ونعرفه في هذا الزمان فكثير، يقصد زمان الإمام نفسه أنه يعرف أناس كانت لهم كرامات. قال ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون، هنا تلخيص مهم لنبين لنا القاعدة هنا في الكرامات، ما الفرق بين الكرامة والخوارق، الكرامات والخوارق. واستفاض الشيخ جزاه الله خيرا ونقل لنا أمثلة من أولا من معجزات النبي ثم كرامات الصحابة ثم كرامات التابعين، لكن يريد أن يقاعد القاعدة التي يسير عليها أهل السنة، لأن الكرامات تناولها البعض على طرفي نقيض، تجد المعتزلة ووافقهم في ذلك ابن حزم أنهم ينفون الكرامات، وعلى النقيض تجد الصوفية يبالغون في الكرامات حتى أنهم يخرجون من الفعل إلى التعلق بالذات الخاصة بالولي الذي يأتيه الكرام ويبالغون فيها. وأما أهل السنة والجماعة فكعادتهم وسط في ذلك، يقرون بالكرامة ولكن لا يبالغون في ذات المكرم أو الذي جاءته الكرامة، يأخذون الأمر كما أخذه الصحابة الكرام ومن بعدهم من أهل العلم. ذلك أريد أن يقول لنا مما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. هذا الكلام مهم، يريد الشيخ السامي أن يقول لنا طبعا احنا عرفنا الكرامة هي أمر خارق من الخوارق، يعني خوارق العادات، ولكن الكرامة كما قال الشيخ إما لحاجة المرء لهذه الكرامة التي يعطيه الله عز وجل لهذه الكرامة، يعني هو يحتاج إلى هذه الكرامة كما قال كان يكون ضعيف الإيمان، فيقوى إيمانه بهذه الكرامة، أو يكون محتاج إلى، لو كانت الكرامة مثلا كالطعام أو الشراب أو الدابة أو أن يقوي على عبادة يشفي من شيء، فهذه حاجة له. إذن الكرامة للشخص إما لحاجة إيمانية أو حاجة إنسانية، هذا أول شيء، هذا فيما يخص الذي تأتيه الكرامة، حاجة له في الدين أو حاجة له في الدنيا. أو قد تكون الكرامة ليست لحاجة المرء، لا، لحجة في الدين، وهنا حاجة الغير. يعني إيش؟ أن الله عز وجل يؤيد بهذه الكرامة ليكون تكون له حجة في مسألة معينة، كأنه مثلا ينازع أحد الخصوم في مسائل في الدين، فيؤيد الله عز وجل على خصومه بهذه الكرامة. ليش؟ لحجة في الدين. وهذه المسألة قد حدثت على مراتب، حدثت سواء لأولياء لله عز وجل أو حدثت لما دون الأولياء عندهم ما عندهم من مخالفات، لكن الله عز وجل أيدهم في مناظرات لهم أو في دفاعهم عن دين الله عز وجل، فكان لهم بعض التأييد، بعض الكرامات. ليش؟ لحجة في الدين، ليس لقوة إيمانهم، لا، بل لأن يكون هذا حجة لهم على خصومهم في الدين. لذلك الناس، بعض الناس لما يرى الكرامة أو يرى التأييد لبعض المخالفين لأهل السنة والجماعة مثلا، فيظل بأن هذه منقبة لهذا الرجل أو لهذا المذهب الذي هو عليه. سأقرب لكم، يعني لما كنا نتكلم أحيانا أو مش نتأمل عندما نبين الفروقات بين أهل السنة والأشاعرة وغير ذلك، فيخرج عليك يقول يا أخي في هناك بعض الذين كانوا نقل عنهم أنهم أشعرية ومع ذلك أيدهم الله عز وجل. قل لك مثلا العز بن عبد السلام سلطان العلماء ماذا فعل عند دخول التتار أو المغول، أو بل يقول لك صلاح الدين الأيوبي، يقولون على البعض بأنه كان عنده أشعرية أو يعني، وانظر فتح الله عز وجل له بيت المقدس. فهو يظن، نقول يظن بأن هذه، يريد أن يقول لك يعني هو أظهرت كرامات لهؤلاء وتأييد من الله عز وجل، فالأغرار يظنون بأن هذا استشهادا على أن هذا تأييد لهذا المذهب الذي يقولون به، أو مثلا لو يقولون بشيء مخالف لسنة الجماعة. لكن المدققين يعلمون بأن هذه لو كانت كرامات، حتى وهي نقول كرامات تأييد من الله عز وجل، هذه لحجة في الدين، هذا ليس لأنه على الحق فيما يعتقده فأيده الله بذلك، لا. لذلك هذا كلام الشيخ يريد أن نحمله على ذلك، يريد أن يبين لك بأنك قد تجد واحد مثلا معتزل أو أشعري يناظر واحد ملحد حتى لو في زماننا علماني أو ملحد، فينصره الله عليه ويؤيده، يفتح عليه ويؤيده ويجعله. هل هذا انتصارا لما يدين به من الاعتزال أو من الأشعرية؟ لا، الله عز وجل أراد أن يجعل لهذا حجة في الدين على هذا الملحد وهو عدو يعني، فيؤيده. فليست هذه أظن بعض الأغرار بأنه لا يجب، إذن هؤلاء منهم حدث على يديهم كذا وكذا، إذن لماذا تتكلمون عن هذا المذهب أو عن هذا الاعتقاد؟ نقول له هنا أخطأت في المسألة، وليست الكرامة هنا أو التأييد كان معناه بأنك تغالي في الشخص أو نصر لمذهبه، بل قد يكون الله عز وجل أرادها حجة في الدين. لذلك أن أيضا الشيخ يريد أن يقول أن قد تحدث الكرامة قد وغالبا بتحدث لأناس هم يحتاجون إليها في الإيمان، لذلك قال عنده ضعف إيمان أو إيمانه أقل. وهذا أيضا يستدل لك لماذا لم تمتكثر الكرامات في الصحابة مثل التابعين، يعني بالمراجعة تجد الكرامات في التابعين أكثر بكثير جدا من الكرامات التي كانت في زمن الصحابة. ليش؟ لأن إيمان الصحابة كان أعلى من إيمان التابعين، فحاجة التابعين ومن بعدهم إلى الكرامات لتقوية الإيمان أكثر من حاجة الصحابة، فلم يحتاجوا إليه، لأن كما قلنا أن الكرامة تأتي لولي، هو ولي ضعيف الإيمان، نقصد هو ولي على طاعة، لكن يريد الله أن يؤيده أكثر، يقوي إيمانه فيأتي بهذه الكرامة. وهذه أحد الصور أنا قلت، لأن قد تأتيه لضعف في الإيمان أو قد تكون لحجة في الدين كما قال الشيخ. رحمة الله عليه. وهذه مسألة مهمة جدا أن المرء يضبطها ولا ينخدع بقد ظهور بعض التأييد لبعض الذين يخالفون أهل السنة والجماعة أو بعض اللي عندهم اعتقادات ويظهر لهم تأييد أو يظهر لهم على خصومهم، فهذا لا ينخدع المرء ويظنه يعني تأييدا لما عليه من الباطل في بعض أموره. والكرامة كما قلنا تذكيرا لكم، كرامة على نوعين، كرامة علمية وكرامة من جهة القدرة. والعلمية أن يكشف الله عز وجل لمن يريد أن يعطيه الكرامة علما ما لم يكن يعني يكشف له ذلك، كما حدث لعمر رضي الله عنه لما كشف الله عز وجل له ما يحدث لسارية والجند فأرشدهم. وكما أيضا يقال أن أبو بكر رضي الله عنه كان يستطيع أن يعلم يعني بنوع الجنين، لذلك ظهر يعني رأى ما في بطن امرأته وقال الصديق أراها جارية، فقيل بأنه كان له كرامة في أنه يستطيع لما ينظر إلى شيء يعني يبدو إما بقى يعني شكل البطن أو غير ذلك، فكان يستطيع أن يعرف النوع. فهذه كرامة علمية أيضا. وقد تأتي الكرامة العلمية أيضا من أن المرء يكون له يعني توفيق وتسديد من الله عز وجل عندما يتكلم مع الناس ويدعوهم ويهديهم إلى الحق، فيجعل الله عز وجل لهذا الرجل تأثير بعلمه فيستجيب الناس له، وتجد غيره يقول قرابة نفس هذا الكلام ولا يستجيب الناس له. وهذه أيضا قد تجدها في كثير من العلماء أو أهل العلم، أو أنه الله عز وجل يجعل له يعني كرامة علمية في ذلك وتتفاوت من بعضهم لبعضهم. أما الكرامة الثانية اللي هي القدرة والتأثير، إنه ممكن يفعل أشياء لا يقدر هو عليها ولا غيره يقدر عليها، فيجعلها كرامات له الله عز وجل. وهذه طبعا بتحدث أحيانا، مش لأن الكرامة ليست مستمرة، الكرامة بتحدث أحيانا. الكرامة زي مثلا لما حدث من أبو علاء الحضرمي لما سار على النهر، وأيضا وسفينة لما أمسك بالأسد وأوصله، هذه كلها كرامات خاصة بالقدرة والتأثير. يعني الشاهد في هذه المسألة اللي احنا أردنا نجمل فيها بأن الكرامة ما تأتي تأييدا للمرء نفسه لضعف حاجته، وهذه مهمة لذلك في الإيمان أو في الحاجات الإنسانية المادية، أو تكون الكرامة لحجة في الدين. ولكن ليس معنى كما سيأتي أن من يأتيه الكرامة أنه أعلى قدرا ممن لم يأتيه من الذي أتته الكرامة أعلى قدرا من لم تأتيه الكرامة، بل المتأسس بأن هي إظهار نعم لطاعته وولايته، لكنه هناك من الأولياء من لم تأتيهم الكرامات أصلا لأنهم ليسوا في حاجة إلى ذلك، لا لتقوية الدين لتقوية الإيمان، ولم يوضع في موضع يحتاجون فيه لنصرة في الدين فلم يأتيهم الله بالكرامة. لكن إذا حدثت الكرامة لغير الولي فليست بطاعة، لأن الأصل عندنا أن الكرامات تحدث للأولياء للمطيعين، وأما غير المطيعين فهنا قد تحصل لعاصي نعم، قد تحصل لمبتدع أقول نعم قد، وهذه ليس لأذاتهم بل ليكون لهم حجة في ذلك الدين. هم معهم أصل الإيمان، ولكن قد يكونون في مناظرات في قتال مع عدو كافر، فهو هنا ينافع عن الدين حتى بعقيدته هذه، نعم هو ينافع عن الدين، فالله عز وجل يؤيده لأنه ينافع عن الدين. وهذه أيضا يعني ترد كما قلت بعض الأمثلة، البعض كان يرى كرامات تظهر في أماكن معينة لبعض أناس مع أن عندهم صوفية وعندهم بعض الخرافات، بل عندهم أحيانا تعلق بالقبول لكن كان المقام قتالا مع الكفار وضد الكفار، فأجريت بعض الكرامات لهم، والبعض من ضعاف الإيمان فتنوا مع أنهم يعلمون بأنهم عندهم أمور قد تصل يعني لبدع، لكن أراد الله عز وجل لأنهم في موقف الآن يدافعون عن الدين وضد كفار أصليين، فالله عز وجل أيدهم ببعض الكرامات. وهذه كما قلت بعض ظن بأن حدث التباس عنده، طب كيف يكون لهم لهؤلاء كذا وكذا وهم عندهم ما عندهم، فهذا تفسير لما يقوله الشيخ، لأنه قد يحدث ذلك لبعض العصاء لبعض المبتدع لكن في مواقف محددة، وإلا الأصل بأنه الكرامة تكون لأهل الطاعة، لكن الله عز وجل يغير على دينه سبحانه وتعالى، فمتى وجد من يدافع عن هذا الدين قد يؤيده ببعضهم نصرة لهذا الدين، لما قال عليه السلام ينصر هذا الدين بالبر والفاجر. أيضا من ذلك أيضا، وهذه كلام التأصيلات مهمة جدا في مسألة الكرامة، أن أهل السنة والجماعة كما قلت وسط في مسألة الكرامات، يثبتون الكرامات لكنهم لا يتعلقون بصاحب الكرامة. انتبهوا بقى، لأن هذا الفارق بين ما يحدث من الصوفية وما يحدث من أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يثبتون كما قلت الكرامات، ويعلمون أنها من عند الله، وأن هذه من قبل هذا الذي قد أعطاه الكرامة، لكنهم لا يتعلقون بصاحبها، هي إكرام من الله له، الله أكرمه بذلك كما أكرم الأنبياء جميعا، وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرم من وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرم من بعده أيضا كما بينا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع كرامته تجدونها عن تعظيمه بعد موته، ونهى عن القبور اتخاذ المساجد القبور وأن يعظم قبره، مع أنه هو أعلى كرامة حدثت أو معجزة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نهى عن إيش؟ نهى عن تعلق بذاته صلى الله عليه وسلم بعد موته والتعلق بقبره. فهذا مسألة مهمة جدا، أن الكرامة لا تعني حصول الكرامة لأحد، لا يعني التعلق بصاحبها سواء حتى في حياته أو مماته. البعض يرى هناك من الأولياء يحصل لهم كرامات في الحياة، فتجد عنده هذا ولي يتبرك ويطلب منه دعاء ويطلب منه كذا ويطلب منه كذا، وهذا كله باطل، هذا تعلق غير شرعي. لكن التعلق الشرعي إيش به؟ أنك لما تجد له كرامة تسأله ماذا تفعل، ما هو يومك، ما هي طاعتك، تراقب ما كان يفعل حتى تتأسى بما يفعله، تتأثر به، هذا هو المطلوب أنك تفعله مع صاحب الكرامة، لا أنك تتعلق بذاته وتمجده وتعظمه وتتبرك به وتفعل ما يفعله غلاة الصوفية في ذلك. هذا كله تعلق بدعي وليس تعلق شرعي. وطبعا يعني كنا نتكلم عن الكرامات، فيعني حريلا نشير إلى شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه، له يعني حدث له يعني كرامات عديدة جدا، بل يعني عادته الأمة جميعا، الناس عادوه، والسلاطين عادوه، وسجن كما هو معلوم، ومع ذلك هو في سجنه كان يأتيه الطلاب خلف السور ويدارسهم ويعلمهم، وكتب ما كتبه ودرس تفسيرا وغير ذلك، فلم يمنع مع محاربة الناس له والعلماء في بعض البلاد له والسلاطين في بعض البلاد له، كرامة لله عز وجل، كرامة من الله له. انظر إلى علمه الذي انتشر في الأرض بعد ذلك، ونحن في هذا الزمان جل قراءات العقيدة كلها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الإمام أحمد رحم الله الجميع ورضي الله عنهم، انظر لما حدث له في فتنة خلق القرآن،

فإن كانت هذه الخوارق من كافر أو فاجر قد تكون استدراجا من الله، بأن الله سلط عليه الشياطين فصارت الشياطين تظهر على يديه أشياء، وهذه بقى تجعل الدجل والشعوذة والسحر والكهانة وغير ذلك. يبقى هذه علامة مهمة جدا. قال تعالى: يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذا الشاهد، الله عز وجل يقول بعد أن ذكر ما يحدث بين الجن والإنس، قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. بما كانوا يكسبون بعملهم، أي بكفرهم أو بمعاصيهم أو بضلالهم الذين كانوا يفعلونهم. إن الله عز وجل قال ربنا استمتع بعضنا ببعض، وطبعا هذا الاستمتاع على كلام أهل العلم، بعضهم قال على عمومه استمتاعا، يعني بمعنى أن المقصود به الإنسي قد ذل وخضع للجني، والجني أيضا يعني استمتع بأنه يخدم الإنسي. وطبعا خضوع الإنسي فيه كفر للجني، لأنه يأمر بمعصية أو كفريات، ولذلك يستمتع الشيطان بذلك، أنه يرى الإنسي وهو يعصي الله عز وجل أو يكفر وغير ذلك، ويخدمه. وهذا الاستمتاع بقى الإنسي من الجني بأن الجني يخدمه بذلك بأمور شيطانية، خوارق بقى، يأتيه بمال، يسرق له مال، يحمله على في الهواء، يمشي به على في الماء، يعني يخبره عن طريق القرناء بأمور، فيكون له علو، فيدعي بقى انه بيفسر الرؤى، او يدعي انه هو بيعرف انه يستخرج السحر وياتي به، او يرجع الاموال المسروقه وغير ذلك. هذه كلها من التعامل والاستمتاع بين الانسي وبين الجني. فذكر لنا ما حدث لعبد الله الصياد، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي كان ظن بعض الصحابة أنه حتى النبي كان يختبئ ليعرف حاله، وظن بأنه هو الدجال. هو ولد الرجل ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد أعور ومختونا، فذلك كثير من الصحابة كانوا يظنون أنه هو الدجال. ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله، يعني إن كان هو الدجال فلن يمكنك قتله. وذلك تأكد النبي بعد ذلك بأنه ليس هو الدجال، هو من الكهان، كان له بعض الجن معه يسترقون السمع قبل أن الله عز وجل بعد، يعني كان قبل في الجاهلية كانت السماء مفتوحة، فكان يسترقون السمع الجنون يركبون فوق بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى السماء التي ينزل فيها القضاء، فيستمعون إلى ما يدور بين الملائكة في تبليغهم لما سأمروا أن يفعلوه أو يكتبونه أو يعني يبشرونه. فلما نزلت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، ملأ الله عز وجل السماء بالشهب وحتى يمنعهم من الاستراق السمع، فكانوا يضربون بالشهاب فيقتل، وقبل أن يقتل كان قد يقرقر لغيره ببعض الحروف كما حدث هنا، كان سورة الدخان، فهو وصلته الدخ فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأنه يسترق السمع وأنه من الكهان، وأن هذه الذي يعلم بها خوارق شيطانية وليست كرامات بالطبع. وبيّن ذلك الحديث الذي رواه ابن عباس الذي قرأناه الآن، يبين الأحوال التي كان يفعلها الشياطين. فكان قبل الجاهلية كانت السماء مفتوحة، وفي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ملئت السماء، ثم حدث خلاف بعد بعثة موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل رجعت مرة أخرى لما كانت عليه لانقضاء الرسالة خلاص وليس هناك وحي ينزل من السماء، أم بقيت على حالها؟ البعض يقول بأنها يعني زادت، والبعض يقول أنها لم تزد، يعني والمسألة يعني لا يهم فيها حقيقة الخلاف فيها كثيرا. فإذا الشياطين هنا كانوا إيش يفعلون؟ كانوا يستغرقون السمع فيخبرون بما يحدث. وكان يظن الناس أنهم يعلمون الغيب، وهذا طبعا ليس بصحيح، فهم لا يعلمون شيء، بل كانوا يستغرقون السمع فيخبرون بما سيحدث عن طريق بأن الوحي ينزل إلى السماء الدنيا عند الملائكة بالأوامر التي سيفعلها البشر أو يكتبونها، فهم يعرفونها قبل أن تحدث بأوقات ما. وهنا تبين من هذا الجزء بأن الخوارق كما قلنا التي تحدث ليست في مقدور أحد، ليس لأحد أنه يستطيع أن يأتي بالخارق، بل الله عز وجل إن كان مطيعا فالخارق من عند الله عز وجل. وأما إن كانت للكفار أو لأهل العصاة فهذه يجعلها الله عز وجل لتجري على من أيدي الشياطين فتنة لهؤلاء. إذا المسألة ترجع لحسب حال الشخص. تقصدي أي استمتاع؟ الاستمتاع الثاني استمتاع بين الرجل والمرأة من الجن والإنس. بعضهم قال نعم خد عموم الآية على الاستمتاع التي يحدث، وأن هذا موجود. نعم قال من الاستمتاع أيضا استمتاع، وبعدهم تكلموا في زواج الإنسي من الجنية والعكس. يقال إن بلقيس كان أبوها من الجن، لذلك قال لما رفعت الثوب وتدخل على سليمان كان تحتها الماء هذا وهي رجلها من النار تقريبا أو شيء، يعني فيها كلام في هذه مسألة يرجع فيها في التفسير. فيقال إن هي كانت أصلا لها يعني أب من الجن أو شيء، لكن هو قالوا العلماء في الآية أنه استمتاع نعم، وهذا الاستمتاع يحدث، وهذا موجود أحيانا يحدث اللي هو العشق أحيانا اللي هو هذا موجود أيضا، فبيحدث فيه استمتاع بين الإنس والجن يعني لذلك حتى في الفقه بعضهم يتكلمون عن بعض المسائل الفقهية في مسألة الاستمتاع هذا بين لو كان من بين الإنس والجن لكن اختلفوا مسألة الذرية هل ممكن تحدث حقا أم لا. قال الأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة، فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها أن كفره فقتلوه. وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور. كل هؤلاء ادعوا النبوة، بعضهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمثال هؤلاء كثيرون مثل الحارس الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة، وكانت الشياطين يخرجون رجليه من القيل وتمنع السلاح أن ينفذ فيه أن ينفذ فيه وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده، وكان يرى الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء ويقول هي الملائكة، وإنما كانوا جنا. ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك إنك لم تسمي الله، فسمى الله فطعنه فقتله. الله أكبر. هذه مسألة مهمة جدا على فكرة، مسألة أن الناس قد يفتنون بما يحدث من هؤلاء الدجالين والكذابين الذين قد يعني يخرجون في كل زمان. تظهر الشياطين خوارق على أيدي هؤلاء فيختر الناس بهم، والبعض يظنونها كرامات وهي ليست بكرامات بل هي خوارق شيطانية يفتنون بها الناس، كما حدث مع ما ذكره الشيخ سامي هنا، يحدث في أزمنتنا حتى هذه الموجودة خوارق شيطانية والناس تفتن بذلك. والأصل أنهم لا يصدقون ما حدث أو يحدث هذا أو لا يظنون أنها كرامات، بل يعلمون أنها خوارق شيطانية، وهذا من الدجل، والشياطين تساعدهم في ذلك. فانظر ماذا فعلوا مع الرجل، يخلوا الرخامة هذه تسبح وهي لا تسبح أصلا ولا يمكن أن تسبح، دي جماد، هو ده جزع الشجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، جزع النخلة الذي كان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، والشيطان يقف في صدره حتى لا ينفذ السلاح إلى صدره، ويدعون أنها ملائكة. وفي ناس تفتن في زمننا هذا بذلك، بل يظنون أن معهم ملائكة ومعهم جن، والمشكلة أن الجن قد يأتي له على صورة صالح، على صورة صالحة، لا يطلب منه كفرا ولا شركا، بل قد يوقظه لصلاة الفجر. وهذه بتكون فتنة عظيمة جدا، وهو يدعي أنه ملك. ولم تنزل الملائكة على الصحابة أكثر إيمانا ليؤيدونهم، فكيف ستنزل على بعد هؤلاء؟ قال الله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. بعضهم يكون على الضلال، وبعض يكون لا، هو صالح يعني الرجل نفسه، ولكن يفتن بهذا الجني وهو لا يعلم، وقد يلبس عليه يقول له ملك، ويظل يتعاون معهم ويؤيده بقى، يؤيده بأخبار، يؤيده بأمور، برقية، بغير ذلك، وهذا يعني سيكون متعلق. لكن هنا نريد أن نختم بما قاله عبد الملك لما قال له، أرشده إلى كيف أن يتخلص من ذلك، قال: سم الله، فلما سمى الله ما استطاع الشيطان أن يقف فطعنه فقتله. قال: وكذلك أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها، مثل آية الكرسي، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة، وهو يمسكه فيتوب فيطلقه فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل أسيرك البارحة؟ فيقول زعم أنه لا يعود، قال: كذبك وأنه سيعود. فلما كان في المرة الثالثة قال: دعني حتى أعلمك ما ينفعك، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان ولا حتى تصبح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب، وأخبره أنه شيطان. وطبعا فيها الجواز أن الشيطان يتلبس بالآدمي ويؤتيه هذه الصورة. تمام. طيب، قالوا نختم: ولهذا إذا قرأ الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، مثل ما يدخل النار بحال شيطاني أو يحضر سماع المكاء والتصدية، فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم، وربما لا يفقهه، وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المصروع، والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك، بمنزلة المصروع الذي تقبطه الشيطان من المس ولبسه وتكلم على لسانه، فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال، ولهذا قد يضرب المصروع، وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي، ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء، لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه. يبدو أن كان هنا لسه ما انتهى الشيخ فيتصور. طيب، نقف عند هذه، لأنه وإلا